قراءة المنظومة. طيب لا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جميعا على هذا الاجتماع في طلب العلم، ونرجو الله تبارك وتعالى الإخلاص والصواب والقبول في كل ما نأتي ونذر. وأنتم بارك الله فيكم قد اجتمعتم من بلدان متعددة، فكل يصدق في الأخوة الإيمانية والمذاكرة للعلم والالتقاء على ذلك والمحبة في الله والتفقد، كل واحد يتفقد إخوانه وأصحابه، وأنتم قد اتفقتم في هذا المكان وسكنتم في مكان واحد ودرستم في مكان، نعمة من الله عز وجل. وحدثوا أنفسكم دائماً لأنكم عند العودة إلى أوطانكم تقيمون الدروس بحسب الاستطاعة وتعلمون في حدود ما تقدرون عليه ولا تتجاوزون ذلك، ولا يعذر أحد بالسكوت عن نشر العلم وقد جند نفسه وارتحل من أجل أن يطلب العلم ليعمل به هو بنفسه ولينشره بحسب استطاعته في الناس. فلنكن خير ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله إن العلماء ورثة الأنبياء. ولا ينتظر الإنسان في التعليم، لا ينتظر حتى يكون عالماً مبرزاً، وإنما ينفق مما آتاه الله، وبنشر العلم تحصل البركة وينمو العلم. والمذاكرة كذلك طريق إلى ازدياد العلم وزياد المحبة بين الإخوة، وهي من العبادات العظيمة. المسلم أخو المسلم، وأهل العلم أولى بالمحافظة على الأخوة الإيمانية ظاهراً وباطناً، فيتواصلون بالأقدام ويتواصلون بالوسائل المعروفة في هذا الزمان. وكل من أعاده الله إلى بلاده سالماً يعزم على نشر ما عنده من العلم ليظفر بالأجر الكثير والخير الوفير. وحياكم الله جميعاً. يرى بعضهم، بعض طلاب العلم هنا في المملكة، نعم، بعض طلاب العلم هنا في المملكة والمشايخ أوصوهم بأن لا يأخذ العلم إلا من عنده تزكية في بلدانهم. أعتقد أنهم يريدون إذا كان في وصيتهم هذه حريصين على الفهم الصحيح والعقيدة الصحيحة يريدون منهم أن يأخذوا عن الموثوقين من أهل العلم الذين عندهم علم شرعي وفي مقدمته العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، لأن هذا هو الأساس. ولا يشترط أنهم لا يأخذوا العلم إلا من عنده إجازة أو تزكية، لكن من وجد عنده العلم وهو لا يمكن أن يحصل على العلم إلا بعد تعلم، فمن تعلم العلم عرف في صفوف الناس في المجتمعات. فأعتقد الذي يوصي بهذا يريد من طلاب العلم أن يختاروا من عنده علم شرعي وفي مقدمة ذلك العقيدة الصحيحة السليمة والمنهج السليم الذي يكون فيه السير على منهاج النبوة. نعم. يقول: إذا كان ممن أخذ العلم من الكتب والأشرطة فقط عنده خير، ولكن ما أشكل عليه يراجع فيه العلماء ولا يكتفي بمجرد قراءته، يسائل العلماء المعروفين بالتوسع في علوم الشريعة ووسائلها حتى يكون على بصيرة. فالتتلمذ على الكتاب مطلقا بدون أن يبحث مع العلماء ويجلس في مجالس العلماء لا يكفي. نعم. هذه المنظومة، نعم، من أجل حفظها يعني، قالوا يريدون ضبطها. طيب تمام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله: ومن باب التحدث بالنعمة، فإنني قد تم لي قراءتها وتدبر معانيها، فأودعت تلك المعاني في المنظومة التالية تحت عنوان الأسس المفيدة من منهاج أهل الإحسان في العقيدة، واسمع أصولاً صاغها بعض السلف، جاء بها الوحي سبيل من سلف، أولها الإخلاص يا لبيب، أتى به القرآن والحبيب، محمد الهادي النبي الأعظم، أرسله رب الجليل الأكرم، وضد الإخلاص فشرك منكر، وكم له من صور لا تنكر، فلتقلبنها يا أخ الإيمان من سنة الهادي مع القرآن. ثم اجتماع معه التآلف، جاء به النص الصريح الوارف، وضده شر خطير أبكم، بينه ربي تعالى فافهم، في آل عمران صريحا قد أتى، ومثله الأنعام فافهم يا فتى. وسورة الروم أتى التحذير، من كل حزب ذمه القدير، والثالث السمع وطاعة لمن كان له الأمر لتحذر الفتن. فكم من الأخبار جاءت ملزمة بطاعة الوالي بشرط فاعلمه، أعني به المعروف شرعا نقلا، وضده النكر ألا لن يقبلا. والرابع العلم بأن العلماء فضلهم ربي تعالى في السماء، فمن أراد أن ينال فضلهم فليسلك النهج القويم مثلهم. ومن يعاد عالما قد عمل بعلمه حقا فذاك يبتلى بالحرب من ربي، فأنى يقدر وخصمه الجبار بر المخبر. والخامس الحب لكل الأولياء، من آمنوا بالله ثم الأتقياء، من خصهم ربي بوعد صادق في داره الأخرى مقام المتقي. لا من يقول في حقيقة الولي من جانب الحق وهدي المرسل، بل إن هذا كاذب بل مفتري قد حارب الوحي ونهج المنذر. والسادس العلم اليقين الأمثل بأن ربي للخليل مرسل، ومنزل كتابه مبين يهدي إلى الحق ونورا بينا. ومنزل كتابه مبينا يهدي إلى الحق ونورا بينا. ومن يقل إن الكتاب والسنن علمهما خف فعنهما عرضا، فذاك زنديق وغمر مبتلى بمنكر القول وكذبه انجلى. لكل حبر عانق القرآن وعظم الحق به قدانا، لله رب لا إله غيره جل وعز قد تعالى قدره. يا رب وفقنا لنحفظ السنن ونعمل الخير الكثير والحسن، نرجو ثوابا مع رضاك سرمدا، والعفو عنا دائما وأبدا. وصل يا رب على النبي والآل والصحب كذا التقي، معها سلام من الأما بين السماء وأرضنا هذه، فحقق وعلما. ما شاء الله. كل عندهم جماعة صوت. أيوة عندهم مذكرة. مذكرة. في تعديل هنا. قل في تعديل يعدلون. جل وعز قد تعالى. في تعديل. يعدلون شيء غير مكتوب. فيه أيضا. والرابع العلم بأن العلماء بدون همزة غير مهموزة. بدون. تخفيف السمع. الأولياء هنا والأتقياء أربعة. الوزن راجع في بحاجة. لا لا أنا قصدي يضيفون الطلب. هو يصحح لي ترى في الليل. قصائد المنظومة. معهم مجموعة من الأسئلة. طيب بعضها. أدري كيف الاختيار سامحون يا جماعة. هذا سائل يقول: شيخنا، نحن لا نعلم كم نبقى في هذه البلاد، فنريد ما هي أهم الكتب التي نهتم بها ولن تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها. الجواب أنكم تدرسون في الجامعة الإسلامية، وقد وضعت المقررات المختارات لطلاب العلم في الجامعة على اختلاف أنواع الفنون، من تفسير ومن عقيدة حديث ونحوها من العلوم. ففي البداية العناية والاهتمام بفهم ما بين أيديكم من الفنون المقررة عليكم على سبيل الإلزام بها والعناية بها، فهي من المفاتيح العظيمة لطلب العلم والتوسع فيه. أما من حيث الاختيار بعد المقررات عليكم، إذا كان المقررات في علوم الشريعة، فكتب العقيدة باستشارة العلماء، علماء الكتاب والسنة باستشارتهم، كتب العقيدة التي يستفاد منها ويسلم الطالب من الإشكالات التي قد ترد في بعض الكتب. وهكذا كتب التفسير يختار منها ما كان مأموناً وصالحاً وتداوله الناس، كتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير السعدي، وأخذ العلم من القرطبي والشوكاني، وما كان فيها من مآخذ على بعضهم يسأل عنها العلماء حتى يكون على بصيرة. كتب الفقه معروفة بين أيديكم من المختصرات والمتوسطات والمطولات، ولكن بالتدريج بدءاً بالمختصرات فالمتوسط فالمطول بقدر الاستطاعة، حتى يكون الإنسان قد جمع في طلبه للعلم بين الأصول والفروع، فالفروع فيها خير كثير. لاعتنى بالسيرة النبوية وحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم، وما تيسر للإنسان من الكتب التي تحمل الفوائد العلمية النافعة من العلوم الشرعية ووسائلها. ويسأل دائما عن الكتاب المفيد وعن مؤلفه، فجانب أهل السنة مأمون بإذن الله في شروحاتهم وطروحاتهم ومؤلفاتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يشترط قيام الحجة على من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة؟ لماذا يشترط قيام الحجة على من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة؟ بالاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، تقول له: قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين له أنه مخالف لما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان طالباً للحق وأشكل عليه، فإنه بعد أن يتضح له الحق من أهل العلم لا يتجاوزه، بل يسلم للحق ويعلمه ويعمل به. فمن سمع الحق من الكتاب والسنة بواسطة العلماء الراسخين في العلم لا يجوز له بعد ذلك أن يتجاوز ما سمع من الحق فيبقى مصرا على باطله، يكون بذلك قد قامت عليه الحجة. أحسن الله إليكم. يقول: أهل التوحيد من عصاة المؤمنين، هل لهم نصيب من ولاية الله عز وجل؟ وما معنى قول الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن؟ على كل حال، كل من كان من أهل الإيمان، سواء الإيمان الكامل أو الإيمان الناقص، فإن له نصيب من لقب الإيمان والإسلام والولاية والمحبة، غير أن الناس متفاضلون في ذلك بحسب ما يقومون به من الأعمال الظاهرة والباطنة. فالمحروم من ولاية الله هم الكفار والمنافقون والملحدون إلحادا كليا مخرجا من الملة، وأهل الإشراك الشرك الأكبر، هؤلاء ليس لهم ولاية. الله عز وجل كما قال: الله ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا ليسوا في درجة واحدة في الإيمان، وإنما هم في درجات متفاوتة، هذا كامل الإيمان وهذا أقل منه وهذا ناقص الإيمان، الأمور معروفة في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هذا سؤال كثر الكلام فيه وعن، وهو: هل تحريم الإنكار العلني على الولاة خاص بولاة أمر البلد الذي أكون فيه، أم هو عام في كل الولاة من كان علينا أو على غيرنا وليا؟ الإنسان لا يتكلم إلا بقدر الحاجة، وقبل أن يتكلم ينظر فيما يريد أن يتكلم به. إذا كان يترتب عليه مصلحة وتؤمن منه الفتنة فليتكلم، وإن كان لا يأمن من الفتنة ولا يرى صلاحا وإنما مجرد كلام ينشره. فالمهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من التقيد بنصوص الشرع في ذلك. أما الولاة عموما لا مصلحة في الكلام فيهم على المنابر أو في وسائل الإعلام، ولكن النافع لهم وفيهم نصائح العلماء المخلصين الذين يعرفون كيف يقدمون النصيحة للوالي ولكبير القوم، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا يثير فتنة بتحريض الناس عليه فتعظم الفتنة وتأتي المفاسد، سفك الدماء، فتك الأعراض، قلة الأمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في كتابكم الأجوبة الأثرية: ولا يحكم على أحد ببدعة إلا بيقين علمه العالم أو قرائن صريحة من الأقوال أو الأفعال أو باستفاضة في المجتمع أن فلانا مبتدع وصاحب هوى. نرجو شرح هذا الكلام، وما هي القرائن الصريحة من الأقوال والأفعال؟ أولا، الحكم على المسلم بانحرافه عن الإسلام والبدع من أبواب الانحراف عن الإسلام قلت أو كثرت، سواء انحراف كلي أو انحراف جزئي، لا تطلق على المسلم إلا بحقيقة. وطريق الوصول إلى الحقيقة بأمور: إما من مؤلفاته، فتقرأ المؤلفات ويعرف ما فيها من خطأ وبدعة فيعرض على صاحبها إن كان على قيد الحياة. إن تراجع وكتب كما كتب فذاك، وإلا يرد عليه بمثل ما كتب، نصرة للحق وردا للباطل. أو يكون بوسائل أخرى من وسائل النشر، لا سيما في هذا الزمان، الأشرطة التي فيها المحاضرات وفيها الندوات وفيها الدروس. فإذا فهم الجنوح إلى البدع فيتصدى للرد عليها أهل العلم الذين يحسنون الردود على أهل البدع. والقرائن هي الوسائل أو ما يتداوله الناس وينسبونه إلى شخص معين، وهم من أهل الصدق يوثق بهم. فهذه أيضا مما يشجع العلماء على الرد على المبتدع ومعرفته باسمه وشخصه. وأهل البدع لا تخفى لا يستطيع أصحابها إطلاقها. أما من كان متلبسا ببدعة ولم ينشرها ويدعو الناس إليها فإنه لا يرد عليه حتى يظهر أمره من فلتات لسانه أو قلمه، وعندئذ إحقاقا للحق يرد عليه من أهل السنة العالمين أو الذين ينقلون عن العلماء في القضية نفسها حتى لا تبقى البدعة منتشرة في المجتمع. أحسن الله إليكم. هل من سمعته ينتقص علماء السنة ويقع في أعراضهم هل أحكم عليه بأنه مبتدع بعينه أم لا بد من الرجوع إلى العلماء؟ كيف؟ من سمعته يتنقص علماء السنة أو يقع في أعراضهم هل أحكم عليه بأنه مبتدع بعينه أم لا بد من الرجوع إلى العلماء؟ على كل حال الأمر واضح أن العلماء حملة الشريعة لا يجوز لأحد أن يتنقص بهم أو يرميهم بسوء بدون برهان، فلا يتنقص بهم إلا مبتدع واضح الابتداء، وإلا فما هو الحامل له على ذكر مثالب يرصبها بالعلماء الذين هم أئمة الناس في كل زمان ومكان؟ فلا شك في بدعته بذاته، ولكن ينصح من كان هذا شأنه ويبين له الخطر، وإن كانت عنده شبهة بينها له أهل العلم ليرجع عن خطئه، وهذا من العلاج لمن عدل عن خط الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كثير من طلبة العلم السلفيين يحضرون الدروس والدورات في طلب العلم، فإذا انتهت الدورات لا يراجعون ولا يضبطون ما أخذوا من الدروس، فما هي أفضل طريقة لضبط جميع ما أخذ من الدروس لأن المراجعة والمذاكرة نجدها شاقة علينا؟ على كل حال أن الاستمرار في التحصيل العلمي هو المفيد والنافع للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، فالانقطاع عن مواصلة طلب العلم وتحصيله ومراجعته ومذاكرته حرمان. فليحرص طالب العلم على مواصلة السير في الطلب بالطريقة التي يستطيع عليها، بإعادة قراءة الكتب التي سمع شرحها، وفي الانتقال من المختصرات إلى غيرها، ومذاكرة الزملاء الطيبين الذين لا يتكلمون إلا بكل كلم طيب، والجلوس في حلقات العلم، والرجوع تنظيم المكتبة المنزلية في البيت واختيار الكتب فيها باستشارة العلماء. هذه من طرق النجاح للإنسان فيصبح عالما ومعلما بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحدود التي يتعامل بها طالب العلم في الجامعة مع غيره من الطلاب ممن يظهرون تعصبهم لبعض المبتدعة وكذلك بعض الأساتذة غير السلفيين؟ على كل حال باب النصيحة مفتوح، والتعليم والتذكير كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فإن أصاب المذكر غايته التي هي صلاح الناس فذاك وله الأجر، وإن رد عليه أو لم يقبل منه صبر وصابر واستمر بقدر استطاعته واستمر في دعوته بقدر استطاعته، ومن رد النصيحة فلا يضر إلا نفسه. المهم أنه لا ينقطع طالب العلم من التذكير والبيان، ولكن بالحكمة المقرونة بالصبر فيما إذا رد عليه شيء من كلامه أو واجه من لا يحب أن يسمع منه، فإنه يتحصن بالصبر الجميل والاحتساب وابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، وليكن صادقا ظاهرا وباطنا في دعوته. أسوته الرسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة الإسلام. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف نجمع بين حديث الافتراء وبين قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما في تعارض. الافتراء جاء فيه البيان بأن من استقام على الحق علما وعملا ظاهرا وباطنا تأسى بالرسل الذين جاءوا بالحق فهو على سبيل نجاة، ومن عدل عن ذلك فهو من الفرج التي جاء ذكرها في حديث الافتراق وأنها في النار. وأما الأمر بالاعتصام بحبل الله فهو دعوة عامة لجميع المكلفين من عالم الإنس والجن أن يكونوا ملتزمين بأحكام دين الإسلام بهذا الشرع المطهر ظاهرا وباطنا علما وعملا ودعوة وجهادا، وليس لذلك منتهى حتى يأتي اليقين من رب العالمين. والله أعلم. حياكم الله.